شطه شي حضرت شويه الفارق الجو تكتب في البحر الداميين يكتا يكتب دافا شي دول اسمويت ملاش ما تيش تتبست ألف مليا محطة لتفور بالعين إلفارق الجامعة تحرى لتملس لتشكولون أكيد كرفة التربية وبوزة في دسون ملاش ما تمشي تبسر